حتى الاخوة اتوني في المسجد وقالوا لي لقاء الان مع الشيخ. فالكتب في البيت بس، لكن نسخة اعطيتها من كل شيء نسخة للشيخ علي حسن. يا شيخ هو يقصد انه ماذا فيها اخطاء كثيرة عقائدية.